إذا حل ضيفا عند أحد منهم استعار امرأته إذا رآها جميلة وتبقى مستعارة عنده حتى مغادرته. يعني إحنا نعتذر إلى الله أولا ثم إلى أخواتنا النساء وإليكم عن مثل هذه الألفاظ، ولكن لا بد من قراءتها حتى يتضح لنا بجلاء خطورة هذا المذهب الهدام الكافر كفر أكبر لا يخرج عن الملة والمنتسب إلى الإسلام زورا وبهتانا. إن الواجب أن نحذر العوام من هذا الفعل الشنيع، وأن لا يقبلوا فتاوى السادة بإباحة هذا العمل المقزز الذي كانك للأصابع الخفية التي تعمل من وراء الكواليس الدور الكبير في دسه في الدين ونشره بين الناس. ولم يقتصر الأمر على هذا، بل أباحوا اللواط بالنساء، وروا أيضا روايات نسبوها إلى الأئمة سلام الله عليهم، فقد روى الطوس عن عبد الله بن أبي اليعفور قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يأتي المرأة من دبرها، قال: لا بأس إذا رضيت. قلت: فأين قول الله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله؟ قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله. إن الله تعالى يقول: نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. الاستبصار. مما ينبغي التنبيه عليه أن من استحل إتيان المرأة في دبرها فلا شك في كفره كفر أكبر مخرج عن الملة، لأن هذا محرم ومعلوم من دين الله بالضرورة. وروى الطوس أيضا عن موسى بن عبد الملك عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها، فقال: أحلتها آية من كتاب الله، قول لوط: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فقد علم أنهم لا يريدون الفرج. طبعا هذا من الإلحاد في آيات الله ومن الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله. وقول نبي الله لوط بإجماع أهل التفسير: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فالنبي في الأمة بمنزلة الأب، والذي دعاه إليه نبي الله لوط هو أن ينكحوا البنات النكاح الشرعي الذي أمر به ربنا عز وجل. وروى الطوسي عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا: إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك. قال: ما هي؟ قال: الرجل أن يأتي امرأته في دبرها. قال: نعم ذلك له. المصدر السابق اللي هو الاستبصار، الجزء الثالث، صحيفة 43 و200. لا شك أن هذه الأخبار معارضة لنص القرآن. طيب ما هو القرآن عندهم ليس كالذي عندنا، واخد بالك؟ ما هو ده الأساس. عشان كده احنا بنقول ايه، الشيعة الروافض اختلفوا مع أهل السنة في أصلين لا قوام للدين إلا بهما. الأصل الأول أن القرآن ليس هو القرآن، والأصل الثاني أن الصحابة كذابون كفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نتقارب معهم أو كيف يكون هناك مساحة للحوار فيما بيننا وبينهم؟ يقول إذ يقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. فلو كان إتيان الدبر مباحا لأمر اعتزال الفرج فقط ولقال: فاعتزلوا فروج النساء في المحيض. ولكن لما كان الدبر محرما إتيانه أمر باعتزال الفروج والأدبر في محيض النساء بقوله: ولا تقربوهن. ثم بين تعالى بعد ذلك من أين يأتي الرجل امرأته، فقال: فإذا طهرن فأتهن من حيث أمركم الله. والله تعالى أمر بإتيان الفروج، قال: نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. والحرث هو موضع طلب الولد. إن رواية أبي اليعفور عن أبي عبد الله مفهومها أن طلب الولد يكون في الفروج بقوله تعالى: نسائكم حرث لكم، هذا في طلب الولد. فمفهوم الرواية تخصيص الفروج لطلب الولد، وأما قضاء الوتر والشهوة فهو في الأدبار، وسياق الرواية واضح في إعطاء هذا المفهوم. وهذا غلط، لأن الفروج ليست مخصصة لطلب الولد فقط بل لقضاء الوتر والشهوة أيضا، وهذا واقع العشرة بين الأزواج من لدن آدم حتى يرث الله الأرض ومن عليه. وأبو عبد الله أجل وأرفع من أن يقول هذا القول الباطل. ولو افترضنا جواز إتيان الدبر لما كان هناك معنى للآية الكريمة: فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. لأنه قد علم على الافتراض المذكور أن الإتيان يكون في القبل والدبر وليس هناك موضع ثالث يمكن إتيانه، فلم يبقى أي معنى للآية ولا الأمر الوارد فيه. ولكن يا أخواننا كما نقول دائما وقاله عمر بن الخطاب: إن القرآن حمال ذو وجوه فجادلوا أعداء الله بالسنن. وهذا الأثر رواه الدارمي في المقدمة بسند صحيح لعمر بن الخطاب: إن القرآن حمال ذو وجوه. يعني ألفاظه تحتمل، ولها وجوه في المحمل. فجادلوا أعداء الله بالسنن. كن بقى أنه هو لا يقبل الجدال بالسنن شهد على نفسه بالكفر وأراحنا الله منه. يقول: ولما كان أحد الموضعين محرما لا يجوز إتيانه والآخر حلالا احتيج إلى بيان الموضع الذي يجب أن يؤتى، فكان أمر الله بإتيان الحرث، والحرث هو موضع طلب الولد، وهذا الموضع يؤتى لطلب الولد ولقضاء الوطر أيضا. أما الرواية المنسوبة إلى الرضا في إباحة الوطر بالنساء واستدلاله بقول لوط، فأقول إن تفسير آية قول الله تعالى هؤلاء بناتهن أطهر لكم قد ورد في آية أخرى في قوله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. وقطع السبيل لا يعني ما فعله قطاع الطرق وحدهم، وإنما معناه قطع النسل بالإتيان في غير موضع طلب الولد، أي في الأدبار. فلو استمر الناس في إتيان الأدبار بل رجال ونساء وتركوا أيضا طلب الولد لانقرضت البشرية وانقطع النسل. فالآية الكريمة تعطي هذا المعنى أيضا، وبخاصة إذا لاحظنا سياق الآية مما قبلها، ولا مري أن هذا لا يخفى على الإمام الرضا، فثبت بذلك كذب نسبة تلك الرواية إليه. لذلك لما قال هارون الرشيد له مقولة طيبة قال: طلبت الكفر الصريح فوجدته في الجهمية، وطلبت الشغب فوجدته في المعتزلة، وطلبت الكذب فوجدته في الرافضة، وطلبت الحق فوجدته عند أهل السنة. تاني، طب نجيبها من أولها. قال هارون الرشيد: طلبت أربعا فوجدتها في أربع، طلبت الكفر فوجدته في الجهمية، وطلبت التشغيب والكلام فوجدته في المعتزلة، وطلبت الكذب فوجدته في الرافضة، وطلبت الحق فوجدته عند أهل السنة. تاني، طلبت أربعا فوجدتها في أربع، طلبت الكفر فوجدته في الجهمي، وطلبت التشغيب والكلام فوجدته في المعتزل، وطلبت الكذب فوجدته في الرافضة، وطلبت الحق فوجدته عند أهل السنة والجماعة. وخطورة الكذب يا أخواني عند الروافض أنهم يتقربون إلى الله به. تخيل بقى واحد بيكذب ويتقرب إلى الله بكذبه، فكلما أكثر الكذب كان أقرب من الله عز وجل. أتنتظر من هذا أن يصدق؟ إن إتيان النساء في أدبارهن لم يقل به إلا الشيعة وبالذات الإمامية الإثنى عشري. واعلم أن جميع السادة في حوزة النجف والحوزات الأخرى بل وفي كل مكان يمارسون هذا الفعل. وكان صديقنا الحجة السيد أحمد الوائلي يقول بأنه منذ أن طلع على هذه الروايات بدأ ممارسة هذا الفعل، وقليلا ما يأتي امرأة في قبله. وكلما التقيت واحدا من السادة وفي كل مكان فإني أسأله في حرمة إتيان النساء في الأدبار أو حليه، فيقول لي بأنه حلال، ويذكر الروايات في حليتها منها الروايات التي تقدمت الإشارة إليه. ولم يكتفوا بإباحة اللطية بالنساء بل أباح كثير منهم حتى اللواطة بالذكور وبالذات المردان. كنا أحد أيام الأيام في الحوزة فوردت الأخبار بأن سماحة السيد عبد الحسين شرف الدين الميسوي قد وصل بغداد وسيصل إلى الحوزة ليلتقي سماحة الإمام الكاشف الغطاء. وكان السيد شرف الدين قد سطع نجمه عند عوام الشيعة وخواصهم، خاصة بعد أن صدر بعض مؤلفاته كالمراجعات والنص والاجتهاد. ولما وصل النجف زار الحوزة، فكان الاحتفاء به عظيما من قبل الكادر الحوزي علماء وطلابا، وفي جلسة له في مكتب السيد الكاشف الغطاء ضمت عددا من السادة وبعض طلاب الحوزة، وكنت أحد الحاضرين. وفي إثناء هذه الجلسة دخل شاب في عنفوان شبابي فسلم فرد الحاضرون السلام، فقال للسيد الكاشف الغطاء: سيد عندي سؤال. فقال له السيد: وجه سؤالك إلى السيد شرف الدين. فأحاله إلى ضيفه السيد شرف الدين تقديرا وإكراما له. فقال السائل: أنا سيد، أنا أدرس في لندن للحصول على الدكتوراه، وأنا ما زلت أعزب غير متزوج، وأريد امرأة تعينوني هناك، ولم يفصح عن قصده أول الأمر. فقال لهم السيد شرف الدين: تزوج ثم خذ زوجتك معك. فقال الرجل: صعب أن علي أن تسكن امرأة من بلادي معي هناك. فعرف السيد شرف الدين قصده فقال: تريد أن تتزوج امرأة براطنية إذن؟ قال الرجل: نعم. فقال له شرف الدين: هذا لا يجوز، فالزواج باليهودية أو النصرانية حرام. فقال الرجل: كيف أصنع إذن حتى نعلم أن القرآن الذي أنزله ربنا على النبي محمد ليس بالقرآن الذي عندهم بنص التنزيل، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب بنص التنزيل. فقال الرجل: كيف أصنع؟ فقال له السيد شرف الدين: ابحث عن مسلمة مقيمة هناك، عربية أو هندية أو أي جنسية أخرى، بشرط أن تكون مسلمة. فقال الرجل: بحثت كثيرا فلم أجد مسلمات مقيمات هناك تصلح إذا هن زوجة لي، وحتى أردت أن أتمتع فلم أجد، وليس أمامي خيار، إما الزنا وإما الزواج، وكلاهما متعذر علي. أما الزنا فإني مبتعد عنه لأنه حرام، وأما الزواج فمتعذر علي كما ترى، وأنا أبقى هناك سنة كاملة أو أكثر ثم أعود أجازة لمدة شهر، وهذا كما تعلم سفر طويل، فماذا أفعل؟ سكت السيد شرف الدين قليلا ثم قال: إن وضعك هذا محرج فعلا. على أي حال، أذكر أني قرأت رواية للإمام جعفر الصادق، إذ جاءه رجل يسافر كثيرا ويتعذر عليه اصطحاب امرأته أو التمتع في البلد الذي يسافر إليه، بحيث أنه يعاني مثلما تعاني أنت، فقال له عبد الله: إذا طال بك السفر فعليك بنكح الذكر. هذا جواب سؤالك. طيب، وأين قوله صلى الله عليه وسلم: فعليه بالصوم فإنه له وجاء؟ طيب، نقرأ الهامش: يبدو أنه احتار في جواب السائل، ولما سنحت لي فرصة الانفراد بالسيد الكاشف الغطاء سألته عن هذه الرواية التي ذكرها السيد شرف الدين، فقال لي: لم أقف عليها فيما قرأت، ومن ذلك الوقت وأنا أحاول أن أجد مصدر تلك الرواية في كل ما قرأت وكل ما وقع بيدي من كتب الأخيار، فلم أعثر على مصدر لها، وأظن أنه ارتجلها لئلا يحرج بالجواب أمام الحاضرين. خرج الرجل وعليه علامات الارتياب من هذا الجواب، وأما الحاضرون ومنهم السيد زعيم الحوزة فلم يلفظ أحد منهم ببنت شفا. ضبط أحد السادة في الحوزة وهو يلد بصبي أمرض من الدارسين في الحوزة، وصل الخبر إلى أسماع الكثيرين. وفي اليوم التالي، بينما كان السيد المشار إليه يتمشى في الرواق، اقترب منه سيد آخر من علماء الحوزة أيضا، وكان قد بلغه الخبر، فخاطبه بالفصحى مازحا: سيد، ما تقول في ضرب الحلق؟ فأجاب السيد الأول بمزاح أشد قائلا له بالفصحى أيضا: نعتذر عن إكمال هذه الألفاظ. وهناك سيد من علماء الحوزة مشهور بالوتر، صبيا يمشي مع سيد آخر، فسألوا: من هذا الصبي؟ قال: هذا ابن فلان. فقال: لما لا ترسله إلي لنقوم بتدريسه وتعليمه كي يصبح عالما مثلك؟ فأجابه ساخرا: أيها السافر الحقير، أتريد أن أتيك به لتفعل به كذا وكذا؟ وهذه الحديثة حدثني بها أحد الثقات من أساتذة الحوزة. قد رأينا الكثير من هذه الحوادث، وما سمعناه أكثر بكثير، حتى إن صديقنا المفضال السيد عباس جمع حوادث كثيرة جدا ودونها بتفاصيلها وتواريخها وأسماء أصحابها، وهو ينوي إصدارها في كتاب أراد أن يسميه فضائح الحوزة العلمية في النجف، لأن الواجب كشف الحقائق للعوام من الشيعة أولئك المساكين الذين لا يعلمون ما يجري وراء الكواليس ولا يعلمون ما يفعله السادة، فيرسل أحدهم امرأته أو ابنته أو أخته لغرض الزيارة أو لطلب الولد أو لتقديم مراد الحسين، فيستلمها السادة وخاصة إذا كانت جميلة ليفجروا بها ويفعلوا بها كل منكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد ذلك الخمس: إن الخمس استغل هو الآخر استغلالا بشعا من قبل الفقهاء والمجتهدين، وصار موردا يدر على السادة والمجتهدين أموالا طائلة جدا، مع أن نصوص الشرع تدل على أن عوام الشيعة في حل من دفع الخمس، بل هو مباح لهم لا يجب عليهم إخراجه، وإنما يتصرفون فيه كما يتصرفون في سائر أموالهم ومكاسبهم، بل إن الذي يدفع الخمس للسادة والمجتهدين يعتبر آثما، لأنه خالف النصوص التي وردت عن أمير المؤمنين وأئمة أهل البيت سلام الله عليه، وحتى يقف القارئ اللبيب على حقيقة هذا الخمس وكيفية التصرف فيه، سنستعرض موضوع الخمس وتطوره تاريخيا، وندعم بذلك نصوص الشرع وأقوال الأئمة وفتاوى المجتهدين الذين يعتد بهم ويعول على كلامهم. عن ضريس الكناني قال أبو عبد الله: من أين دخل على الناس الزنا؟ قلت: لا أدري، جعلت فداك. قال: من قبل خمسنا أهل البيت إلا شيعتنا الطيبين، فإنه محلل لهم لميلادهم. أصول الكافي الجزء الثاني صحيفة 2 بعد 105، شرح الشيخ مصطفى. عن حكيم مؤذن بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عن قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، الأنفال إلى آية 41، فثنى أبو عبد الله بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده فقال: هي والله الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكو. الكافي الجزء الثاني 99 و400. عن عمر بن يزيد قال: رأيت مسلما بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله تلك السنة تلك السنة مالا فرده أبو عبد الله، إلى أن قال: يا أبا سيار، قد طيبناه لك وأحللناك منه، فضم إليك مالك، وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا. أصول الكافي الجزء الثاني صحيفة 68 و200. عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: رب يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو ولادتهم. أصول الكافي الجزء الثاني صحيفة 2 و500. عن أبي عبد الله قال: إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلتنا، إلا أن أحللنا شيعتنا من ذلك من لا يحضره الفقيه، الجزء الثاني صحيفة 43 و200. عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله فدخل عليه رجل من القناطين فقال: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات، ونعرف أن حقكم فيها ثابت وإن عن ذلك مقصرون. فقال: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك. المصدر من لا يحضره الفقيه، الجزء الثاني صحيفة 23. عن علي بن مهزيار أنه قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر شاءه رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب بخطه: من أعوزه شيء من حقي فهو في حل. من لا يحضره الفقيه، الجزء الثاني صحيفة 23. جاء رجل إلى أمير المؤمنين قال: أصبت مالا أرمضت فيه، أفلي توبة؟ قال: أتني بخمسي. فأتاه بخمسي فقال: هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه، الجزء الثاني صحيفة 22، مصدر من لا يحضره الفقيه. فهذه الروايات وغيرها كثير صريحة في إعفاء الشيعة من الخمس، وأنهم في حل من دفعه، فمن أراد أن يستخلصه لنفسه أو أن يأكله ولا يدفع منه لأهل البيت شيئا فهو في حل من دفعه، وله ما أراد ولا إثم عليه، بل لا يجب عليهم الدفع حتى يقوم القائم كما في الرواية الثالثة. ولو كان الإمام موجودا فلا يعطى له حتى يقوم قائم أهل البيت، فكيف يمكن إذن إعطاؤه للفقهاء والمجتهدين؟ ذكر فتاوى الفقهاء المعتمدين في إعفاء الشيعة من دفع الخمس: بناء على النصوص المتقدمة وعلى غيرها كثير المصرحة بإعفاء الشيعة من دفع الخمس، صدرت فتاوى من كبار الفقهاء والمجتهدين مما لهم باع في العلم، واحتلوا مكانة رفيعة بين العلماء في إباحة الخمس للشيعة وعدم دفعه لأي شخص كان حتى يقوم قائم أهل البيت. المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن المتوفى سنة 76 و600 أكد ثبوت إباحة المنافع والمساكن والمتجر حال الغيبة، وقال: لا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منها. انظر كتاب شرائع الإسلام صحيفة 182، كتاب الخمس. يحيى بن سعيد الحلي المتوفى في سنة 90 و600 مال إلى نظرية إباحة الخمس وغيره للشيعة كرما من الأئمة وفضلا، كما في كتابه الجامع للشرائع صحيفة 51 و100. الحسن ابن المطهر الحلي أو الحلي الذي عاش في القرن الثامن أفتى بإباحة الخمس للشيعة وإعفائهم من دفعه كما في كتاب تحرير الأحكام صحيفة 75. الشهيد الثاني المتوفى سنة 66 و900 قال في مجمع الفائدة والبرهان الجزء الرابع صحيفة 55 و300 إلى 58 و300 ذهب إلى إباحة الخمس بشكل مطلق وقال إن الأصح هو الذي كما في كتاب مسالك الأفهام صحيفة 68. المقدس الأردبيلي المتوفى في سنة 93 و900 وهو أفقه فقهاء عصري حتى لقبوه بالمقدس قال بإباحة مطلق التصرف في أموال الغائب للشيعة خصوصا مع الاحتياج، وقال إن عموم الأخبار تدل على السقوط بالكلية في زمن الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب والحد لعدم وجود دليل قوي على الأرباح والمكاسب ولعدم وجود الغنيمة. قلت وقوله هذا مستنبط من قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، ثم بين أن هناك روايات عن المهدي تقول أبحنا الخمس للشيعة. العلامة سلار قال إن الأئمة قد أحلوا الخمس في زمان الغيبة فضلا وكرما للشيعة، خاصة انظر كتاب المراسيم صحيفة 63 و600. طبعا هنا زمان الغيبة يا أخوانا أي غيبة الإمام المهدي المنتظر عندهم اللي هو الحسن العسكري الذي دخل في سرداب سامراء، هذا هو المعني بزمان الغيبة. السيد محمد علي طبائي المتوفى أول القرن الحادي عشر قال إن الأصح هو الإباحة، مدارك الأفهام صحيفة 44 و300. محمد باقر السبزواري المتوفى أواخر القرن الحادي عشر قال المستفاد من الأخبار الكثيرة في بحث الأرباح كصحيحة الحارث بن المغيرة وصحيحة الفضلاء ورواية محمد بن مسلم ورواية داود بن كثير ورواية إسحاق بن يعقوب ورواية عبد الله بن سنان وصحيحة زرارة وصحيحة علي بن مهزيار وصحيحة كريب إباحة الخمس للشيعة، وتصدى للرد على بعض الإشكالات الواردة على هذا الرأي وقال إن أخبار الإباحة أصح وأصرح فلا يسوغ العدول عنها بالأخبار المذكورة. وبالجملة فإن القول بإباحة الخمس في زمن الغيبة لا يخلو من قوة، انظر كتاب ذخيرة المعاد صحيفة 92 و200. محمد حسن الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشريعة صحيفة 29 و200 مفتاح رقم 60 و200 اختار القول بسقوط ما يختص بالمهدي قال لتحليل الأئمة ذلك للشيعة. جعفر كاشف الغطاء المتوفى في سنة 27 و200 و1000 في كشف الغطاء صحيفة 64 و300 ذكر إباحة الأئمة للخمس وعدم وجب دفعه إليه. محمد حسن النجفي المتوفى في سنة 66 و200 و1000 في جواهر الكلام الجزء 16 صحيفة 41 و100 قطع بإباحة الخمس للشيعة في زمن الغيبة بل والحضور الذي هو كالغيبة، وبين أن الأخبار تكاد تكون متواترة. وأختم بالشيخ رضا الهمداني المتوفى سنة 10 و300 و1000 في كتابه مصباح الفقيه صحيفة 55 و100 فقد أباح الخمس حال الغيبة. والشيخ الهمداني هذا متأخر جدا قبل حوالي قرن من الزمن أو أكثر. وهكذا نرى أن القول بإباحة الخمس للشيعة وإعفائهم من دفعه هو قول مشتهر عند كل المجتهدين المتقدمين منهم والمتأخرين، وقد جرى العمل عليه إلى أوائل القرن الرابع عشر فضلا عن كونه مما وردت النصوص بإباحته، فكيف يمكن والحال هذه دفع الخمس إلى الفقهاء والمجتهدين مع أن الأئمة سلام الله عليهم رفضوا الخمس وأرجعوه إلى أصحابه وأعفوهم من دفعه، أيكون الفقهاء والمجتهدون أفضل من الأئمة سلام الله عليهم؟ إن فتاوى إباحة الخمس للشيعة لا تقتصر على هؤلاء الذين ذكرنا من الفقهاء والمجتهدين، لا وإنما هناك أضعف هذا العدد الذي ذكرنا وعلى مر هذه القرون، ولكننا اخترنا من كل قرن واحدا من الفقهاء القائلين بعدم دفع الخمس لكي يتضح لنا أن القول بعدم وجوب الخمس قد قال به كثير من الفقهاء وعلى مر الزمان، لأنه هو القول الراجح في المسألة ولموافقته للنصوص وعمل الأئمة، ولنأخذ فتوتين لعلمين من أعلام المنهج الشيعي هما الشيخ المفيد والشيخ الطوسي. وقال الشيخ المفيد: قد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك، أي في الخمس عند الغيبة، وذهب كل فريق منهم إلى مقال، ثم يذكر عدد المقالات، منها قوله: منهم من يسقط قول إخراجه لغيبة الإمام وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار، وبعضهم يوجب كنزه أي دفنه، ويتأول خبر ورد إن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام، وأنه إذا قام دله الله على الكنوز فيأخذها من كل مكان، ثم يختار قولا منها فيقول: يعزل الخمس لصاحب الأمر يعني المهدي، فإن خشي إدراك الموت قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته حتى يسلم إلى الإمام إن أدرك قيامه، وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه بالثقة والديانة، ثم على هذا الشرط إلى أن يقوم الإمام. قال: وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم، لأن الخمس حق لغائب لم يرسل فيه قبل غيبة رسما يجب الانتهاء إليه. يبقى معناها الوصية حتى أنها مشية حتى قيام الساعة، لأنه لا إمام ولا غيبة إمام ولا سردب ولا غير ذلك. ثم قال: ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يقدم عندها حلولها مستحقها، فلا يجب عند ذلك سقوطها. وقال: إذا ذهب ذاهب إلى ما ذكرنا من شطر الخمس الذي هو خالص للإمام، وجعل الشطر الآخر لأيتام آل محمد وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن، قال: من فعل هذا لم تبعد إصابته الحق في ذلك، بل كان على صواب، وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب. انظر المقنعة صحيفة 46. وقال الشيخ الطوسي المتوفى في سنة 60 و400، مؤسس الحوزة النجفية وأول زعيم لها بعد أن ذكر أحكام الخمس، قال: هذا في حال ظهور الإمام في الهامش، يعني ذلك أن الخمس في حال ظهور الإمام له حكم، وفي حال غيبة هذا الإمام أو عدم تمكنه فله حكم آخر. ثم قال: فأما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم من المناكح والمتاجر والمساكن، فأما ما عدا ذلك فلا يجوز التصرف فيه على حال، وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه، وليس نص معين. قوله لعدم وجود نص معين فيه نظر، ذلك أن هناك نصوصا كثيرة في إباحة الخمس للشيعة في زمن الغيبة، وقد أسلفنا بعضها، إلا أن كل واحد منهم أي من فقهاء الشيعة قال قولا يقتضيه الاحتياط. ثم حصر الطوسي هذه الأقوال في أربعة. قال بعضهم: إنه جار في حال الاستطار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر، يعني طالما كان الإمام غائبا أو مستترا فكل شيء مباح، وهذا هو أصح الأقوال لأنه موافق للنصوص الواردة عن الأئمة، وبه قال كثير من الفقهاء. وقال قوم: إنه يجب الاحتفاظ به أو حفظه ما دام الإنسان حيا، فإذا حضرته الوفاة وصى به إلى من يثق به من إخوانه المؤمنين ليسلمه إلى صاحب الأمر إذا حضر، أو يوصي به حسبما وصى به إلى أن يوصله إلى صاحب الأمر. قال قوم: يجب دفنه لأن الأراضين تخرج كنوزها عند خروج القائم. وقال قوم: يجب أن يقسم الخمس 6 أقسام، 3 أقسام للإمام تدفن أو تودع عند من يوثق به، وهذا القول قد اختاره الطوسي. والأقسام 3 الأخرى توزع على مستحقها من أيتام آل محمد صلى الله عليه وسلم ومساكنهم وأبناء سبيلهم، وهذا مما ينبغي العمل عليه. وهذا القول مطابق لفتوى المفيد في قياس الخمس على الزكاة. ثم يقول: لو أن الإنسان استعمل الاحتياط وعمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من إجراء إجزاء الدفن أو الوصاء لم يكن مأثوما، انتهى بتصرف يسير. ولقد حصر الشيخ الطوسي التصرف في الخمس حال الغيبة في هذه الأقوال الأربعة المتقدمة، واختار هو القول الرابع منها، وبين أن الإنسان إذا اختار أي قول من هذه الأقوال وعمل بها لم يكن آثما. ونحن نلاحظ هذه الأقوال الأربعة، فهي وإن اختلفت بينها في بعض التفاصيل لكنها أجمعت على شيء واحد نحن بصدد بيانه، وهو أن هذه الأموال أي الخمس هي التي هي حق الإمام الغائب أو حق غيره، لا تصرف للسادة ولا المجتهدين. رغم أن الأقوال الأربعة المتقدمة اختلفت من جهة صرف أموال الخمس، إلا أنها ليس فيها تلميح فضلا عن تصريح بوجوب إباحة إعطاء الخمس أو جزء منه للسادة المجتهدين. إن القول الرابع والذي اختاره الشيخ الطوسي هو الذي كان عليه الشيعة. والطوسي كما لا يخفى هو مؤسس الحوزة العلمية وهو شيخ الطائفة. ترى أكان الشيخ وجماهير الشيعة في عصره وقبله وبعده مخطئين؟ فهذه فتوى أول زعيم للحوزة العلمية النجفية. ونرى فتوى آخر زعيم للحوزة نفسها مولانا الإمام الراحل أبي القاسم الخوئي لتتضح لنا الفتوى بين أول زعيم للحوزة وفتوى آخر زعيم له. قال الإمام الخوئي في بيان مستحق الخمس ومصرفه: يقسم الخمس في زمننا زمن الغيب نصفين، نصف لإمام العصر الحدة المنتظر عد، اللي هو عد يعني إيه؟ عدل الله إيه؟ خروجه وجعل أرواحنا فداء، ونصف لبني هاشم أيتامهم ومساكنهم وأبناء السبيل، إلى أن قال: النصف الذي يرجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيب إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه، أما إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه، إلى آخر انظر كتاب ضياء الصالحين مسألة 59 و200 و1000 صحيفة 47 و300. إن فتوى الإمام الخوئي تختلف عن فتوى الشيخ الطوسي، فالشيخ الطوسي لا يقول بإعطاء الخمس أو شيء منه إلى الفقيه المجتهد، وقد عمل بنص فتوى جماهير الشيعة المعاصرين له، بينما نرى فتوى مولانا الراحل الإمام الخوئي تنص على إعطاء الخمس أو جزء منه للفقيه المجتهد. نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله قراءة هذا الكتاب لفتح هؤلاء القوم والوقوف على خبثهم، ونسأل الله أن ينجينا من مكرهم وكيدهم وأن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.